الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي محمد بن عبد الله القائل في حديثه الشريف الجهاد ماض إلى يوم القيامة وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الفاتحين للبلاد وقلوب العباد أئمة الهدى والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأحباب الكرام اشهدوا شهادة الحق يثقل بها الميزان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق فمن لقي الله بهذا أدخله الجنة على ما كان عليه من عمل أيها الأحباب الكرام بارك الله لكم في شهركم هذا شهر رمضان وشهر رمضان شهر الفتوحات والانتصارات والذكريات الخالدة وأعظم ما فيه أن أنزل القرآن فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أخطر حدث تعرفه الأرض والسماء أن نزل الوحي من الله على رسول الله وهو في الغار يتلقى القرآن يوحد الله رب العالمين يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فتصيح الأكوان إليها إذ قامت السماوات والأرض على لا إله إلا الله وفي هذا الشهر حدثت انتصارات غزوة بدر وفي هذا الشهر وفي السنة الثانية من الهجرة أيضا فرضت الزكاة على المسلمين فقام ركن من أركان الإسلام في هذا الشهر العظيم كما أنه في الخامس من الهجرة وفي رمضان تمت الاستعدادات لغزوة الخندق غزوة الأحزاب التي هزم الله فيها أحزاب الكفر ولا يزال الله يهزم أحزاب الكفر في ليله ونهاره بقدرته فهو الحي الذي لا يموت مهما تآمر المتآمرون وحولوا الخنادق إلى فنادق فإن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا وفي رمضان وفي السنة الثامنة من الهجرة تم الفتح الأكبر فتح مكة كرمها الله وشرفها الله، ودخلها الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا يعلم جميع القيادات أن السجود هو طريق الانتصارات. أما الذي يتكبر على الله وعلى دين الله وعلى قرآن الله فمصيره الهزائم بعد الهزائم. وفي رمضان أيضا وفي السنة الثامنة للهجرة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سراياه لهدم الأصنام والأوثان في جزيرة العرب. أرسل سراياه لهدم الأصنام، رمضان يهدم الأصنام. فالذي جعل صيامه لله الصوم لي وأنا أجزي به، لا يجوز له أن يخضع للشرق أو للغرب أو للصليب أو للإنجيل أو للمطرقة أو للتوراة المحرفة، إنما خضوعه لله رب العالمين. وفي التاسع من الهجرة في رمضان أيضا دخلت ملوك حمير في الإسلام جميعا، وجاءت بألوفها تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي العاشر من الهجرة أيضا وفي رمضان أسلمت قبيلة همدان على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الرابع. أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى همدان فأسلموا جميعا وصلى بهم إماما وعلمهم الصلاة. وفي رمضان أيضا سنة 53 هجرية فتح المسلمون جزيرة رودس الصليبية وكثروا فيها الصليب وذبحوا فيها الخنزير. وفي سنة 91 هجرية في رمضان أيضا نزل المسلمون بقيادة المجاهد طارق بن زياد رحمة الله عليه على ديار الأندلس وكسروا فيها الصليب وهزموا فيها أصحاب الصليب. وفي سنة 92 هجرية أيضا وفي رمضان أيضا من السنة التالية انتصر فيها طارق بن زياد على الصليبي رودريك وهزمه شر هزيمة واجتاح دياره وصارت إسلامية ترفع راية لا إله إلا الله. وفي رمضان أيضا سنة 584 هجرية انتصر السلطان صلاح الدين على الصليبيين وحرر القدس والأقصى بعد أسر دام 91 عاما ذبح فيه المسلمون حتى خاضت خيول الصليبيين بدمائهم إلى ركبها. حررها صلاح الدين يوم أن صام رمضان وجاهد وهو صائم، وكان يقوم الليل فراشه وسريره صهوة الجواد، محرابه بيت الله، قصره بيت الله، مجلسه بيت الله، مؤتمره بيت الله، شعاره في بيت الله، لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما كان صلاح الدين يدعو صليبيا ولا نصرانيا ولا وثنيا، إنما كان يرفع راية الجهاد في سبيل الله. ويوم أن جاءته رسالة الأقصى على لسان شاعر مسلم وهو يسير في طريقه يقول له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فقال صلاح الدين: لبيك وسعديك يا أقصى يا قدس، وحرك جحافل الإيمان وفتحها بإذن الله رب العالمين. وفي رمضان ايضا، وفي عام 658 هجم المماليك المسلمون بقيادة المظفر وبيبرس جحافل التتار الوثني في معركة عين جالوت، ودفع التتار عن الأقصى بقيادة ابن تيمية والعز بن عبد السلام والمماليك، ولم يكن المماليك عربا، ولم يكن صلاح الدين عربيا، وإنما كانوا مسلمين أعاجم، ولكن الله أعز بهم الدين والإسلام. أيها الأحباب الكرام، إن الأقصى اليوم يشتاق إلى أنفاس عمر بن الخطاب يوم أن لقن المسلمين درسا عميقا، حيث جاءه حافي القدمين يخوض بالطين، علق نعليه في ذراعه، وخادمه يركب دابته خلفه في نوبته، والناس يقولون يا أمير المؤمنين لو تجملت. صاح بهم وحثى عليهم التراب وقال إن الله أعزنا بالإسلام، وفي رواية بالرسول، فإذا أردنا العز بغير الإسلام أذلنا الله. واليوم وفي رمضان يريدون تعليق الصليب في محراب الأقصى، يريدون تعليق المنجل والمطرقة والرايات الحمر في المسجد الأقصى، وهيهات هيهات. فإن منبر الأقصى المحروق ليذكرهم بحريق جهنم ورب الكعبة، إن صخرة الأقصى التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بإخوانه الأنبياء معراجا إلى السماء، تذكرهم بجبل أحد يوم أن ارتج وعليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، قال اثبت احد عليك نبي وصديق وشهيدان. ان زيتونة الاقصى لا تطيق ان يعلق في اقصانها صليب، وان كان الصليب عربيا، ولا تطيق ان يعلق في اقصانها منجل ومطرقة، وتخفق عليها رايات الحمر، رايات نينين واستالين وغفارا. إن زيتونة الأقصى وشجرة زيتون الأقصى لا شرقية ولا غربية، إنما هي إسلامية إيمانية، ترفض نواتها أن تسحقها مطرقة نينين أو استالين، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. إن الأقصى الآن يشكو ويبكي وهو يعلم أن في إحشائه ومحرابه جيل جهادي يتلبى، ينتظر القائد الرباني والخليفة الرباني الذي أصبح من الواجب على المسلمين وهم في رمضان شهر الإجابة والانتصار والجهاد أن يدعو عند الفطور، فإن دعوة الصائم حين يفطر مجابة، أن يقول اللهم إني أسألك لأمة محمد قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للشرق ولا يخضع للغرب، شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الأقصى ذكرى تقض مضاجع الطواغيت، الأقصى صيحة الله أكبر 5 مرات في اليوم تصم آذان يهود العرب ويهود الصهاينة من بني إسرائيل 5 مرات يأبى الله إلا أن يسمع أعداء الله كل يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مهما تآمر المتآمرون ونادوا بمشاريع السلام وبالوطن البديل، مهما تصالح الفرقاء، فإن الأقصى يرفض، فشجرته ومحرابه تشرب من لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. دعا بها عبد المطلب على إبره الوثني الصليبي، فماذا حدث لما أراد إبره وضع الصليب مكان الكعبة؟ صاح عبد المطلب وهو رب العدل واتجه إلى رب البيت خالصا، ترك اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى واتجه إلى الله، وقد أمسك بحلق الكعبة والأطفال والنساء في شعاف الجبال. اللهم إن العبد يمنع رحله، يمنع إبله، يمنع أمواله، ألا تمنع حلالك وحلالك وبيتك؟ فقال الله لقاعدتكم فيكون، انطلقي أيتها الطير الأبابيل، فجاءت أفواجا أفواجا بإذن الله رب العالمين. لم تنطلق من قاعدتك بكندا الأمريكية أو برجليف الروسية، إنما من قول الله كن فيكون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ اللهم إنهم يريدون تعليق المنجل والمطرقة والصليب والرايات الحمر على الأقصى. نشكو إليك ظلم الظالمين وسكوت الساكتين من الشياطين الخرس، وفؤاد الأقصى الجريح ينادي أين عهد اليرموك والقادسية؟ أين رايات خالد وصلاح وزحوف لطارق وأمية؟ أين عهد الفاروق غير ذليل عف قولا وطاب فعلا ونية، ونداء للتائهين حيارى أين خنساؤنا وأين سمية؟ أما يكفينا نتسول لجان الإغاثة أكثر من 40 عاما، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا طريق العز فقال في حديثه تقاتلون اليهود، ويوم أن قال تقاتلون اليهود كان اليهود تحت يديه أجل خاسئين. لما رفعوا رؤوسهم فوق حصونهم جاءهم بجحافل الإيمان في ديارهم وقال اخشوا يا أبناء القردة والخنازير، فلم يرفعوا بعدها رأسا. يقول لأمة محمد تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله. لم يقل الحجر يا صليبي يا نصراني يا قومي يا إبليسي يا شيوعي يا اشتراكي يا ثوري، وإنما يا مسلم يا عبد الله. قال إلا شجر الغرغد فإنه من شجر يهود. الأشجار تناصر اليهود، والرجال في زماننا هذا لا ينصرون الله. شجرة خضراء العود إذا اختفى خلفها يهودي لأنها من جنسه، سمادها من يهودي، تخفيه وتؤويه وتستره، والأقصى عاري يتآمر عليه الجميع فلا يجد من يؤويه 40 عاما. نحن شعب قد سلبنا الوطن، نحن في عري وآلام وجوع، وطعام الغوث لا يشبعنا، نحن لا يشبعنا غير الرجوع. والرجوع لن يكون للشعب الفلسطيني ورب الكعبة، الرجوع لن يكون للعرب أبدا، إنما الرجوع سيكون لكل المسلمين وللإسلام. من جعلها قضية فلسطينية فلا رجوع، عربية فلا رجوع، إقليمية فلا رجوع، الرجوع للإسلام. ولعل طلائع المجاهدين التي ستصلي في الأقصى تأتي من جبال أفغانستان أو مستنقعات فلبين أو غابات أفريقيا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ترك العرب جهاد الدين جهاد الله سبحانه وتعالى ورايته، تركوه، فمن هم الأبدان الذين كان أطفالهم رجالا ورجالهم أبطالا وشيوخهم أبدالا، الذين يقول الله فيهم إن تتولوا يستبدل قوما غيركم؟ من هم الأبدان؟ جاء صلاح الدين من الأبدال، جاء المظفر المملوكي من الأبدال، جاء السلطان عبد الحميد يوم أن جاءه يهود الدونة ويهود السلاميك وقالوا له سندفع عنك ديون الخلافة والمملكة ونبني لك الجامعات لجميع الطلبة والطالبات ونعطيك الملايين من الجنيهات والدولارات، أعطنا وطنا صغيرا لبعض العائلات على أرض فلسطين. فصاح بهم السلطان عبد الحميد لا، أرض فلسطين أرض مسلمة فتحت بدماء المسلمين، ولا يحل لي أن أعطيكم شبرا واحدا إلا على جثتي. فقالوا له إذن سنطيح بك وبعرشك، قال إذا أطحتم بعرشي عند ذلك خذوا فلسطين. لم يكن عربيا، ولكن الله سبحانه وتعالى بالإسلام يوجد الأبدال والرجال والأبطال. فكتاب الله لا يحرف ومنهجه لا يزول، وهو ينتظر الرجل الذي يقود الأمة، والأمة الآن ماردها يتململ في قيوده، فالسجون مملوءة والمعتقلات مملوءة وأحبال المشارق مملوءة والتهم والخيانات والعمالة، ولكن النهاية لمن؟ والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه حقيقة ثابتة يجب أن يؤمن بها البعيد والقريب، مهما طال ليل الظالمين وحلولتت ظلماته، وتصالح من رفع غصن الزيتون أو مشاريع السلام، تصالحوا مع الصليب أو المطرقة أو الإنجيل، فإن الله لا يصالح الكافرين ولا يحب الظالمين، والله ولي المؤمنين والله ولي الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن أبى الركوع لله رب العالمين فمصيره النار وبئس القرار. لا ركوع للصليب، لا تعليق للصليب، لا ركوع للمنجل والمطرقة، إنما الركوع لله رب العالمين. يا قدس يا محراب يا عنبر، يا قدس يا محراب يا منبر، يا نور يا إيمان يا عنبر، البغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وليسقط الصليب، وليسقط المنجل، ولتسقط المطرقة، ولتسقط حركة فايكتوري، وتبقى إشارة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. نسألك أن ترينا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك، وفي الصليبيين وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم. اللهم انصر دينك وأعز حزبك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وإن من محدثات الأمور وأعظمها الخضوع لغير الله، والاصطلاح مع أعداء الله، والطواف حول بيت أبيض أو أحمر، إنما الطواف حول بيت الله. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا قدس يا محراب يا مسجد، يا درة الأكوان يا فرقد، يا أفرع الزيتون في قدسنا كم طاب في أفيائها الموعد. فما لنا غير هتاف العلا، فما لنا غير هتاف العلا، إنا لغير الله لا نسجد. يا قدس مهما باعدوا بيننا، ففي غد جيش الهدى يزحف، كتائب الإيمان قد بايعت، لا فاسق فيها ولا مترف. والمسجد الأقصى ومحرابه يحنو علينا ركعا سجدا. يا قدس إن طارت بنا فرقة، يا قدس إن طارت بنا فرقة فسيفنا يا قدس لن يغمد. هكذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غيب لم نره، بايعناه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والنصيحة لله ورسوله وكتابه صلى الله عليه وسلم، وكتابه وعامة المسلمين وأئمتهم. ولا يكون إماما للمسلمين إلا إذا نصر الدين وصار من المؤمنين ورفع راية الجهاد في سبيل الله. فدماء الأحباب في كل بيت تتنزى وتبعث الآلام، وجراح الأقصى جراح الثكالى، ودموع الأقصى دموع اليتامى. يا شباب الإسلام يا عدة النصر فداء وتضحيات جسامى، حاذروا حاذروا حاذروا سرعة الطغاة طريقا، حاذروا سرعة الطغاة طريقا، وارفضوا الذل والهوان مقاما. فدماء الشهيد في كل روض من رباكم تفسحت اسلاما، فدماء الشهيد في كل روض من رباكم تفتحت اسلاما. نعم رب الكعبة، ان دماء الشهداء لا تذهب هدرا ابدا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الانتصارات، انتصارات اهل الايمان على اهل الشيطان. شهر رمضان شهر الحق والجهاد والصبر والفتوحات. ايها الاحباب الكرام، اكثروا من الدعاء بهذا الشهر الفضيل بان ينصر الله الاسلام والمسلمين، وان يرينا فيه سبحانه وعده، ويحقق في اعدائنا وعيده، هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب الكرام، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وفك اسرهم واجبر كسرهم ووحد امرهم واحفظ قلوبهم واغفر ذنوبهم وثبت اقدامهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ايما عبد او امة من امة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق فثبته، ومن كان منهم على الباطل وهو يظن انه على الحق فرده الى الحق ردا جميلا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، وخير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقياك، برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الاجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.